لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نأتي على ختام هذه الزيارة وهذه الدورة العلمية التي جئت من الكويت إليكم في تركيا في منطقة ريزا وقرية كوسة، صح؟ هذا مركز الله والسنة، ما شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وقد أحسنتم ولي كثيرا باجتماعكم وقضيتم من عمري شيئا في طاعة الله، صلى الله عز وجل لا يحرم لكم الأجر والثواب، فأنتم أحسنتم ولي أكثر من إحساني إليكم. نستمع في هذا اليوم، يوم السبت 14 من القعدة لعام 36400 الموافق 29 من الشهر الثامن عام 15 و2000، وما زلنا في قراءة من قواعد فقهية الشيخ العلامة المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وقد وقفنا على 37 من المنظومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما، تستعمل المرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا، والوازع الطبعي عن النصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام الشافعي على النبي وصحبه والتابعين. اللهم صل وسلم. ينبغي العناية بهذه القواعد، مفيدة ونافعة، وبعد إذا وفق الله عز وجل ما وفق منكم وحفظها فجيد. يقول: من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا في الأجير، إذا استؤجر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرض، فلا يجوز المماطلة مع الأجير إذا أتم ما استؤجر عليه من بناء جدار مثلا أو حفرة أو بئر أو أي شيء من العمل، إذا أتمه وجب إعطاؤه. يفهم من هذا إذا ما أتمه فلا يجب إعطاؤه، إنما أتم العمل الذي اتفق عليه، ولكن إذا تم بعضه وحال بينه وبين إتمام العمل، أفرض أنه مرض أو أراد أن يسافر أو حدث له حادث، فإنه يعطى من أجرته بقدر ما أنجز من العمل. أنجز مثل نصف العمل يستحق نصف الأجرة، ثلث العمل ثلث الأجرة، وهكذا. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. والله عز وجل يجازي عباده على أعمالهم، فإذا كان الله عز وجل يجازي العباد على أعمالهم فالواجب على المسلم أن أيضا يعطي الناس حقوقه، كما أنك أيضا لا ترضى أن يضيع حقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عظيمة عامة، قال: لا يعمل أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. لو كنت أنت العامل وأتممت عملك لا طالبت بإتمام أجرتك، فكذلك عامل الناس كما تحب أن يعامل، وهذا أحسن ما فسر فيه حسن الخلق والتعامل مع الآخرين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قال أحسن ما يجمع الجامع لتفسير وخالق الناس بخلق حسن، طبعا الخلق الحسن هذا أمر به الشارع ولم يحده، فحده يعود إلى ماذا؟ إلى العرف. فقال أحسن ما يقال في الضابط في حسن الخلق مع الآخرين: قال أن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، استفيد منه من حيث المفهوم يعني ويبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه. جاء في لفظ الحديث الشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكره وقال يعني هذا قيد مهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وهذا قيد جميل وإن كان معروف من الحديث، لكن سبحان الله هذا اللفظ أيضا يدل على أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. إن قد بعض الناس يحب لنفسه الفاحشة ولا شرب الخمر، فليس معنى هذا أنه يحب للآخرين كذلك يؤتيهم الخمر كما يحب أنه يشرب، لا، لأن الحديث المراد به أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ويفهم منه أن يبغض لأخيه من الشر ما يبغضه لنفسه. وذاك جاء في الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي بالزنا، وهذا طلب غريب عجيب، يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ائذن لي بالزنا، مع أن الله قال ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء وساء سبيل، يعني أمر سيء جدا، فغريب جدا أن يطالب النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأذن بمثل هذه الفاحشة. فقام عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال ادنوا مني، وعلم منطقا عجيبا، لو أن أحدنا يعني يعمل به بنفسه لكان على خلق عظيم. ماذا قال؟ قال أترضاه لأمه؟ قال لا بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال والناس لا يرضون لأمهاتهم؟ قال أترضاه لابنتي؟ قال لا بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لابنتي. قال والناس لا يرضون لبناتهم؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والرجل قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه. فقالوا الناس لا يرضونه لا على أمهاتهم ولا على أزواجهم ولا على بناتهم ولا على أخواتهم ولا على عماتهم ولا على خالاتهم. هكذا يعني المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في التعامل مع الآخر، وهذا ليس فقط في فاحشة الزنا، كذلك الغش، كذلك الضرب، كذلك الاعتداء. ما في حد يرضى أن يضرب أو يعتدى على أبيه أو على أمه، كذلك عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فتكون حينئذ على خلق، تكون على خلق. طيب قال ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. هذا يقول في إيش؟ ما لا يدرك كله، لا يترك كله، ما تستطيع تعمل عمل كله، ائت منه ما استطعت. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأت منه ما استطعتم. أنت مأمور أن تأتي بالصلاة، ما عجزت عنه يسقط عنك، وما لم تعجز عنه تأتي به. يعني هذا أيضا عند بعض العامة ظن له ما يستطيع يأتي بالعمل كاملا يتركه بالكامل، هذا خطأ وخطأ كبير. اقنعوا أنفسكم واقنعوا الآخرين أنك ما لم تستطع أن تأتي به كله أتي به إيش؟ منه ما استطعت. فمن شق عليه أن يأتي بالصلاة كاملة أو أن يأتي بالعمل كامل فعليه أن يأتي بما استطاع منه. قال ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور، وإن لم يشق يأتي بالكمال والتمام، هذا الواجب، لكن انشق أن يأتي به كاملا يأتي منه ما استطاع. وهذا يعني كما أنه في العبادات كذلك في المعاملات، يعني إنسان لا يستطيع أن يبر والديه برا كاملا، أو أن يحسن إلى زوجته أولاده إحسانا كاملا، أو إلى جاره إحسانا كاملا، لظرفه، لعجزه، لقلة ماله، لضيق وقته، لبعده، فماذا يفعل؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو لا يترك جله، وإنما تأتي منه ما استطاعت. يعني هذا في العبادات وفي المعاملات، ما لم تستطع فأتي منه بقدر ما تستطيع، متى؟ إذا شق عليك، لأن المشقة تدعو التيسير. قال وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. إذا استعملت حق الغير وتلف بيدك فهل تضمنه أو لا تضمنه؟ فيه تفصيل. إذا استعملت عن إذن، هو أذن لك أن تستعمل سيارته، ثم تلفت بيدك هذه السيارة وقد أذن لك أن تستعملها، فليس بمضمون، ليس بمضمون، لأنه أعطاك حاجته بإذن منه. فممكن أن تتلف بيدك كما أنه ممكن أن تتلف بيده، كل شيء جعل الله له أجرا مسمى. لكن متى يضمن؟ إذا تعدى أو فرط. من تعدى على حاجة الآخرين أو فرط في حفظها وتلفت بيده، تلفت يعني تلفا كاملا أو بعض تلف، فإنه يضمن إذا كان هذا التلف سبب ماذا؟ إما التعدي أو التفريط في الحفظ. يعني خلينا على مثال السيارة، واحد أعطاك السيارة استعارة، طلبتها منه أو هو تركها عندك أمانة، فاستعملتها استعمالا سليما، فلو أصابها ضرر فأنت لا تضمن. لكن لو أنك أنت الذي اعتديت على هذه السيارة، إما حملتها ما لا تطيق، أو دخلت فيها طريق عكس السير، أو دخلت فيها في مكان فيه حفر، أو أوقفتها في مكان خطر وتعرض للاصطدام، فمثل هذا التصرف الخطأ إما بالتعدي المتعمد أو بالتفريط، أوقفتها في مكان سيء، أوقفتها في مكان ممكن تساقط عليها شيء، أو أوقفتها في مكان وتركتها مفتوحة وعليها المفتاح أو فيها المفتاح وعرضتها للسرقة، حينئذ تضمن ولا تضمن؟ تضمن. لماذا؟ لأنها تلفت أو سرقت أو حصل فيها ما حصل بسبب إما اعتداء منك أو تفريط في الحفظ كما هو معتاد. طبعا حفظ الشيء يعني بحسب كما اعتاد الناس، يعني ما هو معقول يأخذ السيارة يدخلها في خزانة كما يدخل الأموال والذهب مثلا، لا، لكن يوقفها في مكان عادة يكون مكان أمين، مكان بقدر الاستطاعة كأنه يملكه هو الشخص. فهذا لو حصل حريق في الشارع كله أو في العمارة كلها، فتلفت الأمان التي بيدك وتلفت حتى أموالي معه، ما تضمن، لأن هذا ليس اعتداء منك ولا تفريط منك. لو أعطاك إنسان دابة فأهملته، إما جوعتها أو أطلقتها، لم تعقلها، لم تربطها، فضاعت أو ماتت أو هلكت أو هزلت بسبب تفريط منك أو بسبب اعتداء منك عليه، تضمن ولا تضمن؟ تضمن. إذن الذي يستعمل حق الآخرين بإذن فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما من استعمل حق الآخرين بغير إذن فإنه يضمن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء تعدى أو فرط أو قدر الله وتلفت. واحد هكذا وجد سيارة جار، ووجد نفسه مستعجل يريد أن يذهب، سأل عن جار ما وجده، قال من باب الميانة، ركب السيارة وانطلق فيها، فحصل له حادث، ما قال لك خذها، أنت من كيفك أخذ؟ تضمن ولا تضمن لو تلفت؟ تضمن. طيب واحد اغتصب سيارته وعمل فيها حادث ثم قبض عليه وأتي بالسيارة، يضمن ولا يضمن؟ أكيد يضمن. قدر الله والسيارة سرقت من السارق، يضمن ولا يضمن؟ يضمن، لأنه استعملها بغير. هذا نحتاجه كثيرا في ماذا؟ في لو أن عندنا موظف عامل ولا خادم ولا سائق، ثم استعمال السيارة تلفت السيارة، يعني هذا عمرها، كل شيء له عمر، حتى الإنسان، دول تسقط، حضارات تذهب، كل شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرة. فالعامل هذا ما يضمن ما دام هو عامل عندك وانت اللي اعطيت السيارة اشتغل عليها، فلا يضمن الا اذا كان التلف بسبب ماله، اما تعدي من او تفريط في الحفظ. واضح؟ اذا من استعمل حق غيره او مال غيره او ملك غيره بغير اذن فهو يضمن مطلقا، اما اذا كان باذن فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، يقول وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أودبت لشرعته. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. يسمى أمر تعبدي ويسمى أمر معقول، معقول المعنى. طيب، الأمر التعبدي ما تعرف علته إلا علة واحدة أو حكمة واحدة، أن الله تعالى تعبد عباده بأن أمرهم بكذا. يعني لو قال لماذا الصلاة العشاء جهرية وصلاة الظهر سرية؟ الأمر تعبدي. لماذا صلاة العشاء أول ركعتين جهرية وآخر ركعتين سرية؟ الأمر تعبدي. لماذا تغسل اليدين إلى المرفقين إلى المرافق؟ الأمر تعبدي. لماذا إنسان ينتقض وضوءه فأخرج منه ريح من دبره ويتوضأ يمسح رأسه؟ ما دخل هذا بهذا؟ الأمر تعبدي. لماذا الطواف بالبيت سبعا؟ لماذا ليس أقل أو أكثر؟ الأمر تعبدي. لماذا الوقوف بعرفة خاصة؟ الحج والصلاة أمورها واضحة جدا، أن أمور تعبدية بحت، ليس لها تعليل. إن نقول الله عز وجل لما خلق الجن والإنس وأمرهم بعبادته، أمرهم بهذه الأوامر ليمتثلوا أمره ويتعبدوه بها، فيقال أمر تعبدي. وثم أمور معقولة المعنى، معنى معقول، معنى يمكن الإنسان يدركها بعقله. لماذا الله حرم كذا؟ لماذا أمر الله بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ فنجد هذه الأمور اللي معقولة المعنى منها ما هو مذكورة العلة فيه نص، العلة موجودة نصا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. لما؟ قال: فإن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة في مجلس واحد فلا يتناجى اثنان، لا يكلم أحدهما الآخر سرا مناجات، والثالث جالس، قال: فإن ذاك يحزنه. يعني يجد في نفسه: لعلهم يتآمرون علي، أو ينظرون نظرا أنني أنقل كلام، أو أنني لست كفء لأن أسمع كلامهم، أو أنهم يظنونني في سوء. يعني يأتي الشيطان فيحزنه. فما العمل؟ لا يتنادى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا مع الناس، يأتي واحد رابع فيتنادى اثنان ويبقى اثنان. وهاي العلة هنا مذكورة ولا لا؟ ما هي؟ فإن ذاك يحزنه. حتى قيل في اللي يسمع بالقياس، القياس هذا مثال جميل للقياس، قياس له أركان، يعني أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هي المسألة منصوص عليها، والفرع هي المسألة نبحث عن حكمها نقيس على الأصل، والحكم حلال حرام واجب مستحب مكروه، والعلة العلة التي أوجبت هذا الحكم. فمثلا: لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. هل يجوز أن يتراطن اثنان دون الآخر؟ ثلاثة يتكلمون عربي فأخذ اثنان يتراطنان والثالث ما يعرف طينته بالصوت مرتفع يسمع يتكلمون، فقال: يا أخوان تكلموا عربي، تقصدوني ولا لا؟ قال: ولا بتكلمني. قال: لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. قال: يا أخي لم نتنادى، نتكلم بصوت عالي، أنت سامعنا. قال: لا أعرف ما تقولون. إذا تنادى اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه. طيب وإذا تراطن اثنان دون الآخر؟ ذاك يحزنه. فالآن أين الأصل في هذه المسألة؟ التنادي، التناجي. العلة ذاك يحزنه، الفرع الرطانة. طيب الحكم حرام لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا وجدنا عمل يحزن الآخرين لا يجوز أن نفعله. ما الدليل؟ لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه. فكل ما وجدنا عمل يحزن أخانا لا نفعله قياسا على هذا الأمر المنصوص عليه. انتبهتوا؟ البيوع المحرمة مدارها على ماذا؟ إما لأن البيع يجتمع على ربا، هذه يعني عموم العلة في الحديث. إما البيع يجتمع على كل بيع فيه ربا بأي صورة من الصور، حتى لو كان عقود حديثة الآن فيه ربا حرام. اثنان فيه غرر يعني جهالة، أي شيء مجهول لا يجوز البيع والشراء لما يفضي من النزاع. ها بعت مثلا الجنين في بطن الدابة، ولا كما قال سمك في البحر، ولا التجارة التي قد تصل ولا تصل، أو التجارة التي أربحها، أو الإرث الذي سأرثه، ما تدري كم. فحينئذ ما كان فيه غرار مجتمع غرار لا يجوز. الثالث ما اجتمع على غش، أي معاملة فيها غش لأحد الطرفين البائع والمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، ما يجوز أن يغش البائع المشتري ولا المشتري البائع. واضح؟ فحينئذ لو وجدنا معاملات جديدة استحدثت، بيع عن طريق الإنترنت ولا بالفاكس ولا المعاملات الحديثة ولا في البنوك، ننظر إذا كانت هذه العقود مشتملة على ربا أو غرض أو غش فلا تجوز. هذه المعاني معقولة أو ليست بمعقولة؟ معقولة. فما كان معقولا فالحكم يدور مع علته. حرم كذا وكذا من البيوع لأنه فيه غرض، غرض. طيب إذا زال الغرض زال الحكم، إذن يجوز البيع الفلاني حرام لما فيه من غرر. طيب الغرر هذا انتفى، الغرر هذا انتفى، فيكون جائزا لأنه أصلا حرم لوجود الغرر. فإذا ذهب الغرر ذهبت الجهالة، صار كل شيء واضح فيجوز. واضح؟ طيب الآن مثلا إذا طال أحدكم السفر فلا يطرق أهله ليلا، واحد مسافر لا يأتي على أهله الليل حتى تستعد المغيبة، تستعد له. فالآن يقول لك واحد طيب أنا سأتي ليلا بالتاريخ الفلاني وقد اتصلت على أهلي وأخبرتهم بالساعة الفلانية سأكون موجودا، هل يجوز أن يترك أهله ليلا أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الأصل هو إيش؟ حتى لا يدخل على أهله فجأة فتكون الزوجة غير مستعدة أو كذا. الآن يستطيع بالاتصال خبرها أن سأتي بالتاريخ الفلاني الوقت الفلاني. السابق واحد يأتي بالليل يظن أنه نص، ربما قتلوه ظن واحد، صح؟ اليوم الناس مستيقظين بالليل أكثر من النهار. ها؟ فمثل هذه الأحكام سبحان الله لما عللت دل على أن الحكم المقصود منه هذا العلم، فالحكم يدور مع علته، يكون وجودا أو عدما، يعني لو وجدت العلة وجد الحكم، إذا عدمت العلة عدم الحكم. هذا ليس عبث في الأحكام الشرعية، وإنما هذا لأن الأحكام معقولة المعنى، إنما حرمت أو أمرنا بها لوجود هذه العلة. ولذلك إذا رجعت العلة رجع الحكم، رجع الحكم. نعم. ذاك الشيخ كلامه دقيق يقول وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني لولا هذه العلة لا ما وجب هذا الحكم الشرعي، لكن لوجود هذه العلة وجب الحكم الشرعي. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم الشرعي، لأن الشرع الله عز وجل لمصالح العباد، لمصالح العباد. ولذلك مثلا إذا لا يتنازل اثنان دون آخر، طيب لو استأذن الاثنان الآخر يجوز أن يتناجوا؟ يجوز، كما لو أن الشخص ما أصلا يعرف أن هذا ماذا سيكلمه، قال سأناجيه سأنصحه بشيء فلان، فلا أريد أن ينحرج أمامك سأكلمك. فقال تسمح أتكلم معه بكلمة خاصة؟ قال لا تفضل، حتى يستأذن فاستأذن، خلص حصل الاستئذان، واضح؟ فصار هنا التناجي أصلا المقصود منه النهي عنه، فإن ذاك يحزنه، فإذا انتفى الحزن ولا يتأثر هذا لو تنادى اثنان دون الآخر، فلا بأس أن يتنادى اثنان دون الآخر، يتراطن اثنان دون الآخر، يتراصل اثنان دون الآخر، ها ممكن اثنان في مجلس، ثلاثة في مجلس واحد، واحد فاتح الواتساب يرسل يرسل يرسل يرسل، إيش تشتغلون؟ تأمروا عينتم ولا إيش؟ تراصل بعض، تبسمون، تضحكون، تقصدوني ولا إيش؟ أخي بعدين أجل هذا ما دام أنا معكم، إذا صرنا أربعة وانصرفتم كيفكم بعدين؟ ممكن هذا يستدل به ولا لا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتراسل اثنان واتساب دون الآخر؟ ها؟ لا، ولكن العلة موجودة، قال لا يتنادى اثنان بالآخر لأنك يحزن، وهذا من كمال الشريعة. لذلك أي شو قال عنها؟ أنها تصلح لكل زمان ومكان، سبحان الله، تصلح لكل زمان ومكان. نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، قال وكل شرط لازم للعقل البيع والنكاح والمقاصد. الشرط لغة العلامة، اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، صح؟ لأن عدم المشروط عدم مشروط. هناك فرق بين مثلا شروط النكاح وشروط في النكاح، شروط البيع وشروط في البيع، فرق. الكلام هنا عن ماذا؟ عن شروط البيع شروط النكاح، ولا شروط في البيع وشروط في النكاح؟ ها، شروط في البيع، يعني المقصود هنا الشروط التي يشترطها احد الطرفين على الاخر، او يشترط الطرفان كل واحد يشترط على الاخر. يعني شرط البيع الرضا، كل بائع راضي أن يبيع والمشتري راضي أن يبيع. العلم لا يجوز الجهالة لا في الثمن ولا في المثمن. الأهلية لا يجوز لك أحد الطرفين مجنون أو قاصر، تبهتم. الملكية التامة لا يجوز واحد يبيع شيء وهو لا يملكه. هذه شروط البيع، شروط البيع. مثلا في النكاح الرضا، لابد أن يكون الزوج راضي يتزوج فلانة، والزوجة راضية وموافقة على الزواج من فلان، صح؟ الأهلية، التكافؤ في الدين، يكون واحد كافر واحد مسلم، هذه شروط في النكاح. الولي على مذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مذهب حنيفة، لابد من لا نكاح إلا بولي. هل ذكر الله شرط الولي في القرآن أو في السنة فقط لا نكاح إلا بولي؟ تنكحوهن بإذن أهلهن. لا، وجود الولي شرط في، قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خاطب الرجال، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن. الخطاب هنا لمن؟ للأولياء. لو كان خطاب للنساء لقال ولا تنكحنا المشركين، فقال لما قال الله ولا تنكحوا يخاطب الأولياء، لا تزوجوا بناتكم أو أخواتكم المشركين حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. هذا اسمه ماذا؟ عقود النكاح أو شروط عقد النكاح، ولا شروط عقد في النكاح؟ شروط عقد النكاح. الآن الشيخ يتكلم عن ماذا؟ عن شروط في البيع، شروط في عقد النكاح، وهو ما يتشارط عليه المتعاقد. كأن يقول مثلا أنا أشتري منك كذا وكذا، لكن بشرط أن توصل البضاعة إلى المكان الفلاني. شرط مع التوصيل والتركيب. وزوجك ابنتي لكن بشرط أن تسكنها في المكان فلاني، بشرط أن لا تسافر بها، على شرط أن تزورني كل شهر. يعني ما تشارط عليه الزوجان أو المتعاقدان يجب الوفاء به، واضح؟ يجب الوفاء به. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، يعني يجب أن يلتزموا بماذا؟ بشروطهم. فكل شرط لازم للعاقد، يعني إذا وافق عليه بداية العقد، كما لو قال ولي الزوجة، طبعا إيش بإذن الزوجة، قالوا للزوجة المتخاطب المتقدم نزوجك ولكن على شرط أن لا تتزوج عليها. رأيكم باطل؟ لماذا؟ هل من شروط النكاح، من شروط النكاح أن لا يتزوج عليها؟ متى يبطل؟ إذا كان في خلل إيش فيه؟ في الشروط، في شرط النكاح. أما شروط في النكاح يشرط هذا على هذا وهذا يشرط على هذا، أنت على بركة ما يقال، تحب توافق أهلا وسهلا، ما تحب الله يوفقك، الله يرزقك خير من بنتنا ورزقنا بعد ما يناسبون. ها يجوز ولا يجوز؟ أصلا أنتم ما تتزوجون ثاني يعني بدون شرط، لكن المهم يجوز. كما لو اشترط على الزوجة، قال الزوج أنا عندي والدة كبيرة في السن تحتاج إلى خدمة، ما عندي، ما والدتي ما عندها بنات، أريد زوجة على شرط أسكن مع والدتي أو تسكن والدتي عندي وتقوم بخدمة زوجتي، مستعدة على هذا الشرط على بركة لا تزوج، ما مستعدين أبحث عن غير. ها يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. وهكذا في البيوع، في كل المقاصد، في الأجار، في غير أي شيء. قال والمقاصد أي عقد، أي عقد، نكاح، بيع، استئجار، استصناع، مشاركة، شرط، اشترط عليك، اشترط علي، والتزمنا ووقعنا العقد على بناء على هذه الشروط، يجب الوفاء بها ولا يجب؟ يجب. المسلمون على شروطهم، واضح؟ في حالة عدم التزام بالشرط، عدم التزام بالشرط، فيحق للمتعاقد مع لصاحب الشرط يعني أن يطلب فسخ العقد. أنا قلت لك اشترط عليك في البداية ووافقت، ما تريد خليت بالشرط، لو حق أن يقول خلاص نفسخ العقد، لأن العقد لازم التزمنا نحن وإياك، إذا ما التزمت بالشرط حق لك أن تطالب بفسخ العقد ولو عن طريق القاضي الشرعي. واضح؟ واضح؟ المسلم على شروطه. نعم حبيبي. نعم في اشياء مثلا اذا جاء الامر دون ان تذكر علته حرام، لا يجوز. العلماء هنا في الحاله يستنبطون لماذا حرم كذا ولماذا امرنا بكذا، لكن ما نستطيع ان نجزم بان الله حرم من اجل العله الفلانيه، لان العله هذا غير منصوصه. فذاك العلماء يقولون لعل حرم كذا وكذا لأجل كذا، لكن ما نستطيع نجزم. لماذا؟ ما نعلم. ولأن ربما هذه العلة يأتي من ينقضها يقول لا مو صحيح. يعني بعض الناس يقول لماذا حرم الخنزير؟ الخنزير حرام، لماذا؟ لماذا حرام الخنزير؟ إن الله حرم. بعضهم يقول الخنزير لأن في دودة مش عارف إيش، ما حتى مع الطبخ مش عارف إيش، في يورث الديوثة ومش عارف افرض الكلام هذا كله قالك في دودة حتى تطبخها. الآن في أجهزة وفي آلات تحرق أكبر دود. يصير حلال؟ نه ما يصير حلال. يبقى الحرام حرام. كونه يعني يستنبط بعض الناس المحرم من أجل كذا لا نستطيع أن نجزم. وحينئذ لو زالت هذه العلة يتغير الحكم. الحرام يبقى حرام. لأن أصل العلة لم ينص عليها وأنها من مستنبطة. ولذلك الناس ممكن واحد يستخرج علة ثم مع الزمن تزول العلة. ولذلك بعض الناس الآن يحرم من الربا ماذا؟ يحرم من الربا ما كان أضعافا مضاعفة. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أما إن لم يكن أضعافا مضاعفة فيجوز. هذا في قول يفتون به حق لبعض الحكومات وبعض الأنظمة ما دام ليس أضعاف مضاعفة فلا بأس. وهذا ليس بصحيح. الربا حرام مطلقا. وإنما قال الله أضعاف مضاعفة لأنه يفضي إلى أن يكون أضعاف مضاعفة. ليس معناه أنه إن لم يكن أضعاف مضاعفة جائز. وبعضهم يحرم من الربا ما كان فيه استغلال حاجة الضعيف المحتاج. فيجزون مثلا ماذا؟ القروض الربوية الاستثمارية. فيقول مثلا نعم واحد قادر يعالج زوجته أو والدته أو ما عنده بيت يسكن فيه أو على يدين مهدد بالسجن متضايق يعني، هذا تعطيه عقد ربوي استغل لحاجته، هذا الحرام. أما يأتي واحد يريد أن مثلا يشتري مزرعة يبني مصنع يعمل له مشروع دواجن ولا أغنام، هو يريد فقط ماذا من باب التوسع، فمثل هذا لا بأس أن تعطيه قرضا ربويا يسمى قرض إنتاجي. انتبهتم؟ يقول لأن أصلا تحريم الربا لماذا؟ لأن فيه استغلال حاجة المحتاج. أما عدم استغلال حاجة المحتاج فلا بأس. وهذا ليس بالصحيح، لأن الربا حرم مطلقا ولم يعلق هذا التحريم بماذا؟ بحاجة المحتاج. ثم من قال لك أن هذه المشاريع التجارية الاستثمارية ما تؤول إلى الخسارة ويتحول هذا من كون جالي يستثمر إلى كون يأتي مديونة، ليس كذلك؟ ثم ماذا سيفعل؟ سينعكس هذا على العمال في المشروع، ستتوقف رواتبهم أو يتقلص عددهم، صح؟ أو تتأخر رواتبهم أو تخفض رواتبهم. حاجة موجودة، لأن الله يقول يمحق الله الربا. فالصحيح أن الربا حرام مطلقا. كونك تعلل لأنه إن لم يكن أضعاف مضاعفة أو إن كان في حاجة الفقير أما ما لم يكن في حاجة من باب التوسع يجوز، هذه ليست علة منصوصة. لم يقل الله عز وجل يعني إلا إذا كان لكذا وكذا فيجوز، وإنما جاء التحريم مطلقا وجاء الوعيد مطلقا. بل مجرد الشاهد الذي يشهد على عقد الربا ملعون، الكاتب الذي يكتب عقد الربا ملعون. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وممكن وكاتبه، قال وشاهده، قال وهم سواء. انتبهتم؟ فبعض العلل تكون مستنبطة، فإن كانت علة مستنبطة غير منصوص عليها لا نستطيع أن نجزم بأن الحكم إنما جاء من أجل هذه العلة، وهي علة أصلا محتملة. فلا نستطيع أن نقول إن زالت هذه العلة يزول الحكم، لا، إنما الحكم يدور مع التي وجودنا وعدما إذا كانت العلة منصوص عليها. أما إذا كانت علة مستنبطة فهذا استنباط قد يعني يصح وقد لا يصح. ثم أن مسألة أخرى أن الشيء قد ينهى عنه لأكثر من علة، لأكثر من علة، فقد تزول علة وتبقى العلة الأخرى. تبهتم؟ فلا يجوز حينئذ أن نبادر وأن نبطل الأحكام من أجل علة قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ. واضح الآن يا أبا حمزة؟ يبقى الحكم على ما هو عليه، حرام حرام. ما الذي دائما الشيخ الثامن رحمه الله يسأل ما الحكمة من ذلك؟ يعمل مقدمة، قال الحكمة أن الله أمر به، الحكمة أن الله نهى عنه. إن وجدنا علة أدركناها فبها ونعمة، حتى يكون هذا باب زيادة اطمئنان، يقال إنما أمرنا بكذا وكذا من أجل كذا وكذا والله أعلم، أو نهينا عن كذا وكذا من أجل كذا كذا والله، حتى تزداد اطمئنانا الأخذ بهذا الحكم، لا حتى إيش إذا زادت هذه العلة التي استنبطناها نزيل الحكم. هكذا أنه يذكر العلة، قل لماذا حرم الله الربا؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ يعني الخمر حرام، يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر الميسر، صح؟ طيب لو قال قائل طيب أنا أشرب مثل قدر قليل وما يذهب عقلي، نقول لا، ما أسكر كثير وفقير الحرام، وهذه خطوة، اليوم قليل غدا يشربون قليل وما يسكرون ماذا يفعل؟ يضطر يشرب أكثر حتى يحصل حالة السكر، فهم خطوات الشيطان في الخمر حرام مطلقا. وكذلك القمار، قد يقول الإنسان أنا عندي أموال كثيرة لو ألعب قمار حياة كلها لم تنتهي، نقول أيضا حرام. واضح؟ طيب يقول هنا وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد، يعني أي مسألة الإنسان يحتاج لها يقصدها الناس في أي عقد من العقود، فالشروط لازمة، أي شروط التي يشترطها الطرفان كل منهم على الآخر، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلا. طيب يقول الحديث طبعا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هنا مسألة دقيقة، ما معنى كل شرط ليس في كتاب الله؟ هل معنى ليس في كتاب الله ذكره لم يذكر في كتاب الله، أو ليس في كتاب الله حله وجوازه؟ مع الأول والثاني، الثاني قطعا. لو قال أنا أشتري منك غرفة نوم لكن شرط توصلها إلى البيت مع التوصيل والتركيب، يعني هل تجد آية في كتاب الله غرف النوم عند البيع مع التوصيل والتركيب؟ ها؟ مع التوصيل والتركيب؟ مع التوصيل. أو أشتري مع أبيعك بيتي لكن شرط تمهلني 3 شهور أبقى في بيتي حتى إيش أشتري بيتا آخر، صح؟ حتى في بعض الشروط أصلا متعارف عليه أن اللي بيع البيت ما يطلع من بكرة، سيارة تبيعها تسلمها صح للمشتري، لكن البيت يقولك لا، حتى يعني أتمكن من الخروج حتى أبحث عن بيت آخر، حتى فأطلب 3 شهور أو 6 شهور حسب الاتفاق. فليس في كتاب الله كم يبقى في البيت البائع، صح؟ إذن ليس المراد كل شرط ليس في كتاب الله يعني لم يذكر في كتاب الله، والكتاب الله عز وجل قائمة للشروط، ما الناس كل يوم إيش تستنتج شروط جديدة. إذن ليس في كتاب الله حله وجوازه، والمناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، أن بريرة رضي الله عنها صحابية كاتبها قومها، هي بريرة مملوكة عن الناس، فكاتبوها، ما مع كاتبوها بينهم وبين كتاب، يعني تشتري نفسها من سيدها، يقول الله فكاتبوهم، ويسمى المملوك الذي كتب عليه سيده ترى نفسه مكاتب. طيب فهذا يكتب مثلا ب12,000 درهم لمدة 12 سنة فيطلقه، يذهب هذا المملوك كل سنة يأتي ب1,000 كل سنة يأتي ب1,000 حتى يتم ما عليه فينطلق يكون حرا، اشترى نفسه. كيف يشتري نفسه؟ كتاب بينكم على نجوم، نجوم يعني أقساط دفعات، ها؟ فيدفع يدفع يدفع يدفع حتى يتم عليه فيكون حرا حينئذ. كيف يكون حر؟ إما أنه صاحب السيد يعتقه، أو يشتري إنسان ويعتقه، صح؟ كذلك لو أن جارية أو امرأة مملوكة وطأها سيدها وحملت منه صار عندها ولد، ولد يعني ذكر ولا أنثى؟ ذكر أو أنثى، تسمى أم ولد. إذا مات سيدها تلقائيا تكون حرة، ما تكون من جملة الإرث فيرثونها، لا، لأنها أنجبت من سيدها تسمى أم ولد. كذلك بالمكاتبة، يأتي المملوك أو المملوكة إلى السيد إلى المالك، فبينهم عقد أن تدفع لي كذا كذا كذا على مدة فترة الفلانية، وتكون حينئذ حرة. المملوك إذا أعتق يكون ولاءه لمن أعتقه، حتى يقال نافع مولى ابن عمر، واضح؟ بلال مولى أبي بكر، تبهتم؟ الذي يعتق يكون الولاء له، فيكون المعتوق هذا يسمى فلان مولى. وأيضا المولى يا أخوان هذا أيضا بعد نسبة عكسية، يعني يقال نافع مولى ابن عمر، ويقال عمر ابن عمر مولى نافع. السيد يسمى مولى، والمملوك المعتوق يسمى مولى باعتبار أنه تابع لمن اعتقه. فبريرة كتبوا عليها تدفع المبلغ الفلاني، فإذا كملت المبلغ الفلاني تكون حرة، وتبقى إيش؟ بريرة مولات بني فلان. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفع ما على بريرة وتحررها تعتقها، خاطبتهم في ذلك، فاشترطوا أن يكون الولاء لها، أن يكون الولاء لها، يعني عائشة تدفع رضي الله عنها وتبقى هذه إيش؟ بريرة مولات بني فلان. اشترطوا. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. واحد يدفع والولاء يكون لغيره، اعتقوها أنتم تكون مولاتكم. أما عائشة تدفع وتعتقها والولاء يكون لكم، إنما الولاء لمن أعتق. قال اعتقيها، وهذا الشرط الذي اشترطه باطل. فقال عليه الصلاة والسلام مناسبة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. عرفت المناسبة ما هي؟ عرفت المناسبة؟ طبعا حينئذ اعتقتها عائشة وصارت بريرة مولات عائشة في صحابية هذه، وهي لها قصة محزنة قليلا. كانت متزوجة برجل يقال له مغيث، هذا مملوك الآخر وهي مملوكة، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، فلما اعتقت صارت حرة وهو ما زال مملوكا أبت أن تبقى معه، هو مسكين حب شديد، فكان يطاردها في سكة المدينة، يعني ترجاها ترجع إليه، فأبت أن تعود إليه. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أن يكون شافعا لمغيث عند بريرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وحب الصحابة له، والله يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء لبريرة فقال ألك في مغيث يعني ممكن ترجع له. فقالت رضي الله عنها كلام عجيب اختصر، لكن شوف كيف احكام الكلام. قالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ ما الفرق؟ إذا كان هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لازم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا من باب أمر منك أنت رسول، أم شفاعة؟ جاء جئت لتشفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. الله، الشافع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذا يا أخوان؟ أنك يا أخي، يا مسلم، يا أي إنسان، إذا جئت لتشفع يا أخي ليس بالضرورة أن تقبل شفاعتك. يعني بعض الناس بما بصفتي وجيه أو أمير قبيلة ولا مش عارف إيش، خلاص لازم دخلت أنا في الموضوع لازم يحسن. ودائما الناس يلجون في مسائل القتل وقبول الدية ولا العفو، يدون الناس وجهاء، تعالوا جاهية يسمونها، حاول ننهي الموضوع. فبعض الناس ما يريد أن يحسن، اعتدي على ابنه وقتل بين يديه ظلما وعدوانا، يعني المسألة مشاجرة وضرب ضربة ومات فيه، لا هذا جاي مستعد وكذا وقتله أمام أخي ماني معاه ألا تعفي، ويجبون مواجهة بعد واحد ولا الثاني والرابع والخامس وأمير وكبير، لا يجوز الضرب بهذه الطريقة. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليشفع، هذه المرأة تكرهه كره شديد، ما تستطيع البقاء معه، ما تستطيع. إن كان أمر الله ورسوله ستقول سمعنا واطعنا، وإن كانت شفاعة تشفع تأمر أن تشفع، قال بل أشفع، قالت لا حاجة لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون، ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض مريرة لمغيث، تكرهه كره شديد وهو يحبه. بعضكم كان دمعت عيناه، والله يكسر خاطر مغيث مسكين. كلك سابقة يعني. المهم أن من اشترط شرطا ليس حله، ليس مشروعيته في كتاب الله فهو باطل. وليس المراد ليس ذكره، لم يرد ذكره في كتاب الله، الشروط كثيرة والناس كل يوم تشترط شروط جديدة، صح؟ لكن إذا كان هذا الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا لا يجوز. قال إلا شرطا حل حلال حل حراما أو حرم حلالا، واضح؟ قال إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلة فعلا. قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة مشروعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني هذا في حث على الحرص على الأذان، فأعطوا الناس أعناقا يوم القيامة مؤذنون، والحرص على الصف الأول. الصف الأول شيء عظيم، الذي يبادر بطاعة الله الله يبادر له في الأجر والثواب والعطاء والرحمة والغفران، بخلاف الذي يتأخر بشكل مستمر، فما زال الناس يتأخرون حتى عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. المهم، طيب كل الناس جاءوا بلحظة واحدة مع فتحة باب المسجد، كلهم يريدون الصف الأول، فيقول: لو يعلمون لما وجدوا إلا أن يعمل قرعة فيما بينهم. إذن هذا دليل على ماذا؟ على إيش؟ مشروعية القرعة. لكن متى؟ عند المبهم. مبهم، سابقا كان الناس قليل، فقد يجدون طفلا تائها، الناس يحبون الأطفال ويستعملونهم في القتال، في الزراعة، في المعارك، في يعني حاجة إلى الأطفال، إلى الرجال. فربما تنازع على شخص ما، هذا يقول لي هذا يقول لي، ما وجدنا علامة تدل على من له، وقد تنازعون على شيء ما فيما بينهم، وليس ثم دليل على أنه فلان أحق به من فلان، على مال، على دابة، على طفل، على أي شيء، كتاب، أي حاجة. كتب اليوم كتب متشابهة، صح؟ هذا يقول كتاب، هذا كتاب، ما في دليل. أنا كتابه تركته في المسجد، طيب حتى ترك، انظر الكاتب، لا هذا كاتب عليه اسم ولا هذا عليه اسم ولا. ما وجد النصر بينهما إلا ماذا؟ قرآن. وخلاص يتراضى الاثنى على ذلك. هذا الشيء المبهم الذي لا دليل على يدل على من أحق به، واضح؟ لكن إذا كان في دليل ما يجوز أن نلجأ إلى القرعة، يتنازع اثنان على قطعة أرض هي لفلان، ذاك يقول لها لي فلان، ماذا قرعة بين وبين؟ كيف قرعة؟ الأرض أرض تقول قرعة، ما يجوز أن نقرع قرعة إيش؟ وقد حصل يعني يملك أحدهم بينة. لكن إذا كان ما في ما يدل أن الحق الفلاني لفلان أو أنه لفلان، فحينئذ تستعمل ماذا؟ القرعة. كذلك عند التزاحم، هذا يقول أنا أريد أن أؤذن، هذا يقول أنا أريد أن أؤذن، ما في شيء مبهم. هذا يقول أنا أريد أن أكون إمام، هذا يقول لا أنا الذي أكون. هذا يقول أنا الذي أريد أن أكون وصي على اليتيم الفلاني، فيقول لا أنا أريد أن أكون وصي، وكلاهما برتبة واحدة، فماذا نفعل؟ نعمل بينهم قرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسافر مع بعض أهله، وعنده أكثر من زوج، عنده زوجات، فماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ يعمل بينهم قرعة، يقترع بينهم. وهذه القرعة كما أنها أمر مشروع هو أولى من التصويت، كثير من الناس كل ما حصل شيء تصويت تصويت تصويت. طيب التصويت هذا يعني أليس على كل حال إيش؟ إن الذين يصوتون سيحترم ما هو الأصلح، تبهتوا؟ هذا التصويت هذا من فعل الكفار، ولا بأس باستعماله إذا كانت يعني في مجال الاستعمال، لكن تصويت على أحكام الله مثلا، من يريد من لا يريد، ها نبيع الخمر ولا نبيع الخمر، الذي يقول نريدها نبيح يرفع يده، واحد اثنين ثلاثة، واللي يقول لا خلاص تصويت. كيف يقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسوله يحكم بما يقولوا ولكن المفلحون، يقول الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه. ما يجوز أن نصوت على أمر واضح شرعا، وإنما كما قال تستعمل القرعة عند المبهم، ممكن نعمل قرعة وممكن إيش عند التزاحم، أما حكم الله واضح نعمل عليه التصويت أو نعمل أو حتى الحق لو كان لواحد واضح نعمل عليه القرعة، لا. تبهتم؟ طيب قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفي أحدهما فاستمعوا. هذا يضرب له مثال كما لو دخل الإنسان المسجد ويريد أن يصلي السنة القبلية، ومن دخل المسجد لازمه أن يصلي تحية المسجد، وتسميتها تحية المسجد تسمية اصطلاحية، يعني يصلي ركعتين قبل أن يجلس، والعلماء اختلفوا في حكمها، فمنهم من قال بوجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر وهو مسترسل في الكلام، رأى رجل قد دخل وجلس قال صليت ركعتين، شوف لم يأمره مباشرة، ربما صلى في ناحية من المسجد لم ينتبه له النبي عليه الصلاة والسلام، رسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فاستفيد من هذا أن قبل أن تنكر قبل أن تنصح أول شيء استعل متأكد. قال لا، الرجل قال لا، قال دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر من الرجل ويأمره أن يصلي ركعتين في وقت استماع الخطبة، ما ها أمره أن يشتغل، قم وغير مكانك، أمره أن يشتغل بماذا؟ بالصلاة على الخطبة، فلو كانت صلاة ركعتين تحية المسجد مستحبة الأوجب منها ماذا؟ يستمع الخطبة، يقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته ليخاطب هذا الرجل لأمر المستحب، يعني كلام الناس مصلحته أولى. قالوا هذا مما يؤكد وجوب هاتين الركعتين، لكن لو دخل إنسان وصلى قائم وصلى معهم محتاج أن يصلي ركعتين، وكذلك لو صلى ركعتين سنة راتبة قبلية سنة الفجر مثلا، فيجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه، لأنه صدق عليه أنه ما جلس حتى صلى ركعتين. فقالوا مثل هذه الأعمال إذا كانت مما يتداخل واجتمعت فلا بأس أن تجمعها، كما لو أراد أن يصلي ركعتين قبل الفجر، تحية بنية سنة الفجر قبلية، الفجر ما لها إلا قبلية، ركعتي الفجر وسنة الوضوء وتحية المسجد جماعة كلها، واكتفى بصلاة ركعتين، يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ، هذا هو المعنى. طيب واحد نذر أن يذبح لله شاة ودخل عليه عيد الأضحية يوم الأضحى ورزقه الله جارية يريد أن يذبح عقيقة، والجارية يذبح لها شاة والغلام شاة، قال والله الحمد لله نوفر عافسنا، عندي شاة أريد أن أذبحها، أوفي بنذري وأضحية وعقيقة لابنتي، يجزأ ولا يجزأ؟ لأن هذه ما تتداخل، هذا حق وهذا حق وهذا حق، النذر يجب عليه أن يثبه، وليته ما نذر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لكن بعض الناس خاصة النساء والعجائز تظن أن النذر يأتي بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير، كثير خاصة من النساء العجائز تظن إذا نذرت تتزوج ابنتها، إذا نذرت يتشافى ابنها، إذا نذرت يحصل كذا، ليس بصحيح، النذر ما يقدم ولا يأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرجه الله من البخيل، واحد أصلا لا يتصدق أو لا يصوم وإلا به يلزم نفسه، وذاك لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر في حياته قط، حسب علمي ما أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم نذر في حياته قط، والذي أثنى الله عليه في كتابه ماذا؟ الوفاء بالنذر ولا النذر؟ قال يوفون بالنذر، ما قال إيش ينذرون. المهم أن هذا يجب عليه أن يذبح شاة فهم بالنذر، ويستحب ويتأكد في حقه أن يذبح ماذا؟ أضحية، ويستحب في حقه أيضا أن يذبح شاة عقيقة، فيلزم هذا أن يذبح كم شاة؟ ثلاث شياه، لأن مثلها ما تتداخل، والآن هو الشيخ يقول إذا اجتمع العمل الممكن يتداخل فهذا يجزئ. طيب لو أن شخصا ما ذهب الحج فأجل طواف الإفاضة طواف الحج إلى آخر الحج وجعله طواف إفاضة وهو أيضا طواف وداع، يجزئه ولا يجزئه؟ ها؟ يجزئه، لأن هذا مثل تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف، هذا آخر عهد بماذا بالبيت؟ آخر شيء طاف، فيطوف طواف إفاضة ويجزئ عن طواف الوداع، تبهتم؟ طيب يقول غسل الجنابة والجمعة أيضا يقول يجزئ إن شاء الله، لكن ليس قولا واحدا، ليس قولا واحدا، لكن يكون هذا مثل إيش الأحداث إذا اجتمعت، مثل واحد بالة وأخرج ريحا وأكل لحم جزر، كم وضوء يتوضأ؟ واحد، فقالوا هذا مثل هذا، الراجع إن شاء الله أن يجزئه لو اغتسل غسلا واحدا عن الجنابة وللجمعة فيجزئه إن شاء الله تعالى. طيب يقول وكل مشغول فلا يشغل، مثال المرهون والمسبب، يقول المشغول لا يشغل، واحد استدان دينا فقال هذه سيارتي عندك رهن، إذا لم أعطك الدين من حقك أن تستوفي حقك من هذه السيارة، بعها وخذ حقك، فصارت هذه السيارة مرهونة مشغولة بماذا؟ بكونها رهن، فهل يجوز لهذا الشخص أن يبيع السيارة أو أن يؤجرها صاحبها؟ الجواب لا، لأن لو أجرها فات المقصود من الرهن، هو لماذا أصلا الدائن لماذا استرهن الرهن؟ لماذا؟ لضمان حقه، أما يأتي المدين ويأخذ السيارة من الدائن ويستعملها أو يؤجرها أو يبيعها ما استفاد شيئا من الدائن، كذلك لو أوقف شيئا، واحد أوقف أرض لبناء مسجد ثم وجد أن الأراضي قد ارتفعت، خلاص أيهم يصلون لو سمحتم؟ ها؟ يريد إخراجهم يهدم المسجد وبيعه يجوز؟ لا وقف خلاص أوقفه لا يجوز، لأن هذه البقعة من الأرض مشغولة بالوقف فلا يجوز أن يشغلها بشيء آخر، فما كان مشغولا في شيء لا يجوز أن يشغل بشيء آخر. كذلك لو استأجر أجيرا من العصر إلى المغرب بالأجر الفلانية، ما جاز لهذا الأجير وقد استؤجر لهذه الفترة بالمبلغ الفلاني أن يذهب ويشتغل في مكان آخر، لأنه أصلا إيش وقته هذا قد دفع ثمنه مقابل أن يشتغل الساعة الفلانية الساعة الفلانية، فلا يشتغل في مكان آخر ما دام قد اتفق مع صاحب العمل أنه في الساعة الفلانية أو الفترة الفلانية يشتغل عنده. هذا معنى كل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبب. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. واحد أتى قال أين فلان؟ قال نعم ما هو موجود، ماذا تريد به؟ قال لي عليه دين 100 درهم. قال تفضل. هذا الرجل لما أدى 100، إما أن يكون هو أدى 100، قال بأن الرجل هذا بدل لك يأتي ويرجع كل يوم مسكين يأتي وما يجد فلان، فأنا سأدي له 100 وأنا سأأخذ 100 من صاحبي. هذا يقع عنه نوى أن يعود ويطالب، هذا من حقه. لكن لو أنه لما وجد الدائن قد وصل وساع فلان ذهب وأدى عنه، قال فلان صاحبي ولا أخوي خليه يدفع عنه، وهذه هدية مني له، وذهب. بعد فترة احتاج الرجل آخر كما يقال فتش في الدفاتر، فوجد أنه إيش قد أعطى فلان هدية، قال تعال أنا سددت عنك قبل 10 سنوات 100 درهم أعطني إياه، يجوز ولا يجوز؟ لماذا أعطى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في خيه، وليس لنا مثل السوء. إذا نوى أن يعود فله أن يعود، إذا أعطى ونيته أن لا يعود لا يجوز أن يعود. واضح؟ واحد تصدق 100 درهم، بعد ما تصدق تذكر أن عليه كفارة، قال تمام هذه الصدقة بدل الكفارة التي عليه، يجزي ولا يجزي؟ لا يجزي. واحد وجد مساكين 10 وعليه كفارة يمين، قال هاي فرصة، هاي 10 مساكين على الكفارة اللي أنا وجبت علي، هذا يجزئه. أما لو أطعم 10 مساكين ولم ينوي أن في هذا الإطعام كفارة لليمين فلا يجزئه. فمن أدى أداء نوى به شيئا، إذا نوى أن يرجع إلى صاحب من أدى عنه له أن يرجع إليه ويطالبه، إذا أدى عنه ولم يكن ناويا أن يرجع إلى صاحبه فلا يجوز له أن يرجع ويطالبه. واضح؟ هذا معنى ومن يؤدي عن أخيه واجبا كأداء دين أو دفع كفارة لذلك له الرجوع إن نوى يطالب، يعني المفهوم إن لم ينوي الرجوع يطالب فليس له أن يطالب. يقول والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا مكان. هناك أمور لم يذكر فيها الشارع عقوبة لمن فعلها أو ارتكبها، قالوا كأكل النجاسات، الدم حرام، الدم حرام، إنسان كما يفعله بعض السحرة ويأمر ببعض السحرة يذهب الدم الفلاني المجمد أو يشرب كأس دم وحذار في عياذ بالله، لكن ما عقوبة من شرب كأسا من الدم؟ لا عقوبة، اكتفى الشارع بالتحريم ولم يجعلها عقوبة. لماذا؟ لأن أصلا النفوس السليمة تعافوا، صح؟ يعني شوف حسن قلب وجهه، هو ما شرب دم ولا شوى شرب، بس سمع أن في ناحية شرب دم، لماذا؟ النفس ما تقبل هذا الشيء، النفس الفطرة السليمة، صح؟ بعض الناس والعياذ بالله فطرهم انتكست، في بعض البلاد في شرق آسيا في تايلاند ونحوها في مطاعم خاصة تبيع الأجنة الصح، وجبة يجيك وياكلون أطفال يقول هذا يقوي الجنس ويقوي القلب والشجاعة. يأكل البشر. يعني ما الدليل أو ما عقوبة من يأكل الأجنة من الأطفال؟ ما يحتاج عقوبة أصلاً. النفس يمكن واحد يموت جوع ولا يأكل بشر. لكن في بعض فيك غيرت وجهه. المهم هذا الدليل. ها شفت الوازع ليش الطبيعي واضح عن العصيان كالوازع الشرعي، كما جاء الحد في شرب الخمر مثلا أو العقوبة لشارب الخمر، اكتفى الشارع بتحريم بعض الأشياء ولم يجعل لها عقوبة، اكتفى بأن إيش لا توافق أطباع الناس بالفطر السليم. هذا معنى والوازع الطبيعي العصياني كالوازع الشرعي بلا نكره. يعني لا يستنكر لماذا المعصية الفلانية أو التحريم الفلاني شيء فلاني لم تجعل له عقوبة. أصلا هو النفوس تعافى هذا الشيء. لا ليس بالضرورة أن يعزر، ما في عقوبة، ما في عقوبة. لكن التعزير ما هو التعزير أصلا؟ التعزير عقوبة يقدرها القاضي. إذا وجد القاضي أن أن يوقع عقوبة يوقع، لكن هل العقوبة منصوص عليها؟ ليس منصوصا عليها. اكتفى الشارع بأن هذا أصل النفوس السليمة تعافوا. هذا يقول لك هو يشرب كل ما ذبح شات في بيته أو دجاج شرب دمها، أنت إيش خصك؟ هو يفعل هذا الفعل، يمكن ما يعاقبه، لكن مثل هذا يعاقب، يعاقب ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ليس في هذا عقوبة. طيب يقول الشيخ في النهاية يقول والحمد لله على التمام، ونحن نحمد الله عز وجل أيضا على التمام وعلى كل حال في البدء والختام والدوام لك الحمد يا رب. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين، والله تعالى على. واستسمعكم عذرا على ما قصرنا، لكن هذا الذي يسر الله عز وجل. الآن نفتح مجال للأسئلة سواء فيما يتعلق بالموضوع أو في غيره. بالأمس يعني